لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، لازال الحديث موصولا عن هذه الأمة العجيبة بني إسرائيل، وقد ذكرنا التكليفات التي وجهها الله عز وجل إليهم: أوفوا بعهدي ولا تلبسوا الحق بالباطل، وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ثم شرع في الكلام على النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل، فذكر 10 نعم: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. توقفنا إلى هذا الحد، هي النعمة 4. ثم يقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم، وإذ قال موسى لقومه اللي هم بنو إسرائيل: يا قوم، هذه موجودة في 3 مواضع فقط. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، هذا الموضع آية 53، والموضع الثاني في سورة المائدة: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. الموضع الثالث والأخير في سورة الصف: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. بقية المواضع: وإذ قال موسى لقومه بدون كلمة إيه؟ يا قوم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم، حتة يا قوم دي يا جماعة فيها درس دعوي عظيم، اللي هو التلطف في الخطاب حتى مع العصاة. يعني تخيل دول عملوا ايه؟ تكفروا بالله وعبدوا العجل من دون الله، وعايشين معهم الانبياء، كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، كلما ذهب نبي خلفه اخر، خدت بالك؟ يعني وقتل الانبياء والاستهزاء بالرسل وشتم رب العالمين، كل ده هو بينصحهم، يقول لهم: يا قوم. دايما تتألف يعني المخاطب وأنت في مقام دعوة، والإنسان الذي هو في مقام دعوة إنما هو في مقام دعوة دائمة، يعني يراعي تصرفاته، يراعي كلماته، يراعي حركاته، سكناته، يراعي جميع أحواله، لأنه داعية بسمته قبل أن يكون داعية بقوله. فده درس بنتعلمه من سيدنا موسى وبنتعلمه من الجن. قالوا: يا قومنا، شفت ازاي؟ يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يا قومنا يا أحباءنا يا من نحب لكم الخير ونكره لكم الشر، يا من أنتم أحب إلينا بعد أنفسنا، يا قومنا. حتى الأنبياء قالوا ذلك، إذ قال لقومه يا قوم، كذب قوم نوح المرسلين، إذ قال لقومه يا قوم إني لكم نذير مبين، كذبت عاد المرسلين، إذ قال لهم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود أفلا تتقون إني لكم نذير مبين، بتاعت الشعراء، كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين، بتاعت الأعراف لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم ماشي، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم. المقصود أن كلمة يا قوم دي تلطف في الخطاب، وحسن الخطاب يهيئ نفس السامع إلى أن يستجيب، تمام. طيب، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، إنكم ظلمتم أنفسكم، ظلمتم أنفسكم يعني الشرك، لأن عبادة غير الله كفر، ولذلك في مفعول تاني هنا مقدر تقديره إيه؟ باتخاذكم العجل إلها، تمام. يبقى إيه؟ وبعدين في فرق بين الأخذ والاتخاذ، الأخذ هو مجرد أخذ الشيء حتى ولو بدون اهتمام، إنما الاتخاذ هو الاصطفاء والاجتباء والاختصاص والاهتمام الشديد بهذا الشيء المتخذ. ربنا عز وجل قال إيه؟ وليمحص الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، يعني يصطفيهم ويختارهم سبحانه وتعالى. فهم اتخذوا العجلة إلها من دون الله، اتخذوا العجلة إلها من دون الله، إنكم ظلمتم أنفسكم أي كفرتم بالله، ها؟ باتخاذكم العجلة إلها من دون الله، تمام. طبعا هم عملوا كده ليه؟ لمجرد غياب موسى عنهم 40 ليلة، بل 10 ليالي، إن ربنا عز وجل قال في سورة الأعراف ووعدنا موسى 30 ليلة، لحد كده كانوا مظبوطين، شهر وجاي اللي هو للقاء ربه يعني سبحانه وتعالى، ها، وأتممناها بعشر. لما غيب عن 30 ليلة قال لك خلاص ده ما عادش راجع تاني. جه موسى السامري نصب عليهم نصبة كبرى، لم الذهب بتاعهم كله، وطبعا هم واخدين الذهب منين؟ من الفراعنة، لما خرجوا بقى من مصر، ها. وبعدين صنع لهم عجلا جسدا له خوار، وضع فيه قبضة من التراب، ملك إذا كان هو جبريل أو غيره، وبعدين وجهه مع الريح، حيث الريح تأتي من الخلف تدخل من دبر العجل وجوفه فارغ وتخرج من فمه فتحدث صوتا يشبه صوت الايه؟ العجل. وسجدوا له. حاجة عجيبة جدا جدا يا جماعة. الناظر في حياة بني إسرائيل يجد أنهم وكأنهم يعيشون في الجنة، يعني ربنا ادالهم حاجات محدش خدها، المن والسلوى نزل على حد غير بني إسرائيل، رؤية الملائكة من آية ملكية إن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، انت شايفينهم لا كتير ومع ذلك لم يؤمنوا. يعني لو كان المقياس بما يعني عاصروه وعايشوه كان أولى الناس بالإيمان بني إسرائيل. بنو إسرائيل هم أولى الناس بالإيمان بالله عز وجل، لكن الحقيقة أنهم أشد الناس كفرا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وبعدين ربنا قال لهم ولا تكونوا أول كافر به، فهم يعني أعلم الناس بصدق القرآن وصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الذي دفعهم للكفر هو الحقد والحسد والكبر واحتقار الغير. ليس علينا في الأميين سبيل، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. طبعا يا جماعة زي ما ذكرنا قبل ذلك إن هذه الأمة هي أشبه الأمم ببني إسرائيل، أمتنا إحنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أشبه الأمم بني إسرائيل. ولذلك في صفات كتير من صفات بني إسرائيل موجودة فينا، عشان كده لازم نعرض نفسنا على صفات بني إسرائيل المذمومة حتى نتخلص منها. مش معنى أن صفة موجودة في بني إسرائيل موجودة فينا يبقى صاحبها كافر، لا، في صفات كفر وفي صفات تعد من الذنوب والكبائر والعياذ بالله. تمام. طيب تعال هنا، هم اتخذوا العجل إلها من دون الله، احنا عندنا ما شاء الله ظهرت عجلة بقالها 4 شهور مولودة وبعدين حامل، جابوها الرجالة ولبسوها سبح يقول لك هنتبرك بيها، واحد يقول لك نعمل لها مقام. ايه ده يا جماعة؟ وايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل يا جماعة؟ عجل تعمل له مقام وتتبرك بيه وتلبسه سبح، ايه ده؟ ايه ده؟ يعني ده ده ده ده ده حاجة عجيبة جدا يعني. وكأن الناس ديت ما قرأتش قل هو الله أحد مثلا، ما قرأتش وإلهكم إله واحد. أين عقولهم التي وصلت بهم إلى أن يتبركوا بعجل؟ حاجة عجيبة جدا. عجلة 4 شهور حامل، خلاص كده دي معجزة، يبقى احنا نتبرك بيها. أكيد حضراتكم شفتوا المنظر ده كلكم، حاجة عجيبة جدا. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ حاجة صعبة خلاص يعني. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، مطلوب منكم ايه يا بني إسرائيل؟ فتوبوا إلى بارئكم. فتوبوا يعني ارجعوا واندموا، اتركوا عبادة العجل واندموا على ما فعلتم. ما قالش فتوبوا خلاص، ما قالش فتوبوا إلى الله، لا، فتوبوا إلى إيه؟ بارئكم، فوقوا، ده ربنا هو اللي برأكم. وسبق إن احنا ذكرنا إن في 3 أسماء إذا ذكر واحد منها دل عليها كلها، وإذا اجتمعت دل كل واحد منها على معنى. هو الله الخالق البارئ المصور، الخالق الذي قدر، خلق بمعنى التقدير، ولأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ثم لا يفري. تمام. فالخلق بمعنى التقدير، البارئ الذي أنشأ من عدم، المصور الذي شكلك على هذه الصورة. فتوبوا إلى بارئكم أي الذي قدر وجودكم وأنشأكم من عدم وصوركم بهذه الصور التي أنتم عليها. أنتم معايا كده يا جماعة؟ في سورة الغافر الله الذي خلقكم، الله الذي جعل الأرض قرارا وجعل السماء الله الذي جعل الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم فتوبوا إلى بارئكم الذي قدر وجودكم والذي أوجدكم من عدم والذي خلقكم على هذه الهيئة التي أنتم عليها فاقتلوا أنفسكم. يبقى حتى تقبل توبتكم لابد أنكم تقتلوا أنفسكم. ولذلك قال فتاب عليكم، يعني إذا قتلتم أنفسكم فإن الله يتوب يتوب عليكم. طيب يقتلوا أنفسهم إزاي؟ هي الآية مش واضحة. هل فاقتلوا أنفسكم كل واحد يقتل نفسه، ولا فاقتلوا أنفسكم امسكوا السيف وقعدوا اضربوا ببعض كلكم كده على بعضكم، ولا فاقتلوا أنفسكم الذين وحدوا الله يقتلون الذين عبدوا العجل؟ كل دي أقوال للمفسرين. خدت بالك؟ طيب قتلوا أنفسهم، استجابوا، استجابوا بعضهم، استجاب وبعض يقول ألقى الله عليهم الظلام حتى لا يشفق أحد على أحد، دنيا ظلمة وده عمال يلطش بالسيف بتاعه، ده بيلطش ممكن يقتل أباه، يقتل ابنه، يقتل أخاه، يقتل عمه، يقتل خاله، هو مش شايفه بيقتله خلاص، إنما لو الدنيا منورة هيشوفه يصعب عليه. يقال إنه قتل منهم في ذلك اليوم 70,000. كل دي يا جماعة أخبار إسرائيلية لا نصدقها ولا ولا نكذبها. فاقتلوا أنفسكم. طب لو كل واحد يقتل نفسه خلاص مفيش إشكال، إنما لو هيقتلوا بعض فإزاي فاقتلوا أنفسكم؟ الجماعة الذين هم على ملة واحدة كالنفس الواحدة يا جماعة، الجماعة اللي على ملة واحدة كالنفس الواحدة. وربنا عبر عن ده عن الناس المسلمين بأنهم أنفس واحدة، يعني أنفس تطلق على الكل، يعني على نفسك وعلى غيرك. ولا تلمزوا أنفسكم. هل معقول واحد هيغمز على نفسه ويلمز على نفسه ويشتم على نفسه؟ لا، ده شتم على أخيه، على أخيه. خدت بالك؟ ولا تلمزوا أنفسكم. طيب ولا تقتلوا أنفسكم، يعني ما تقتلش نفسك أو ما تقتلش أخاك المسلم، إن الله كان بكم رحيما. طيب فاقتلوا أنفسكم ذلكم هو التوبة بقتل النفس خير لكم عند بارئكم. إذا في حاجات مقدرة مفهومة من سياق الكلام، ولذلك من البلاغة تقليل الكلام إذا كان السياق ظاهرا، دام المعنى واضح ما فيش داعي لكثرة الكلام. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا بترككم عبادة العجل، فاقتلوا أنفسكم حتى يتوب الله عليكم. فإذا قتلتم أنفسكم استجبتم فقد تاب الله عليكم. تبالك ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. إنه يعني لأنه هو التواب الرحيم. طبعا ده يا جماعة كان في بني إسرائيل، إنما ربنا عز وجل خفف عن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان إذا أذنب حتى ولو كفر وأراد أن يتوب هي كلمات يقولها وصدق في قلبه وندم وعزم على عدم العود، إقلاع عن الذنب، إخلاص لله عز وجل، هي دي التوبة عند عند المسلمين، عند هذه الأمة. هل يحتاج الله، هل يحتاج العبد التائب إلى من يتوبه؟ كلام ده موجود عند النصارى اللي بيسموها صكوك الغفران، يقول له اقعد هنا واعترف بذنوبك كلها، والقسيس لو تاب عليك يبقى انت كده خلاص. خدت بالك؟ الاسلام عندنا لا، الإسلام عندنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا بالستر، من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. طبعا أولى الستر أن تستر إيه؟ نفسك. ها؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا كل أمتي معافا إلا المجاهرين. أحسنت يا خليك معايا كده أستاذ أصلا. كل أمتي معافا إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل فيبيت وقد ستره الله، ثم يصبح وقد ستره الله فيكشف ستر الله عن نفسه. يبقى مش مسموح لك انك تذكر ذنوبك لحد من البشر. في ناس فهمة غلط، يقول لك انا يقول لك انا عملت ذنوب، ويحس ان لما يحكيها لحد يبقى ارتاح. لا، ده انا مش عاوزك ترتاح من الراحة، هنا غلط. انا عاوزك تفضل قلقان وتفضل ندمان على الذنوب اللي انت عملتها، واخد بالك؟ وطول ما الشحنة دي جواك وما طلعتهاش لحد، هتبقى بينك وبين ربنا، وهتعمل اعمال صالحة كتير، وهتترك الذنوب والمعاصي، وتندم على ايه؟ على الذنب الذي ايه فعلته. فاستر نفسك عن الناس، تمام؟ ولا تجيب حد يتوبك، يقول له ايه، يقول يجي مثلا المأذون بعد ما يعني يبدأ كده الكلمة قبل العقد، يقول لهم قولوا وراي تبت الى الله ورجعت الى الله. ايه ده يا عم، ايه ده يا عم، هو انت يعني مبسوط الناس بتقول وراك وانت ماسك الميكروفون؟ انت جبت الكلام ده من ايه؟ او مثلا واحد يجي لك، او واحدة ست تجي لك تقول لك يا عم الشيخ ايه، رد لي ديني. رد لك دينك، ودينك راح فين عشان ارده لك تاني؟ ودينك لو راح انا اللي هرده لك؟ تقول اصلا انا مات جوزي وبتاع وايه ولا طمت وقلت حاجات غلط. لا لا لا، يعني انت عارفه اللي بتعمليه ده كفر، ومع ذلك عملتيه وجاي تقول رد لي ديني؟ ده مصيبه. طبعا يا جماعه ديت من الكبائر، يعني حتى النياحه واللطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوة الجاهلية، ليس كل من فعل ذلك يخرج من الملة. يعني في عذر بالجهل، في كفر عملي، في كفر دون كفر، تمام؟ فلا، الإنسان يتوب بينه وبين ربه. فدي من تخفيف ربنا عز وجل على هذه الأمة بنو إسرائيل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. إحنا لا، اصدق بس مع الله، استغفر، اندم على ما فعلت، اقلع عن الذنوب والمعاصي، رد المظالم الى اهلها، اخلص التوبة لتكن توبتك قبل الغرغرة او قبل طلوع الشمس من ايه، من مغربها. ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وإذ قلتم بنو إسرائيل قالوا يا موسى لن نؤمن لك، هو الإيمان بي ولا لي؟ يعني إيمان بك ولا إيمان لك؟ إيمان بك، إيمان بالله، يعني إيه؟ نصدقك تصديق. لن نؤمن لك يعني لن نتبعك، زي الآية بتاع سورة التوبة، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، صح؟ يؤمن بالله يعني يصدق، ويؤمن للمؤمنين يعني ايه، يتبعه. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر. الآية يعني ما بينت لناش هل هم كلهم قالوا ذلك ولا بعضهم. كثير من المفسرين يفسر هذه الآية بآية سورة الأعراف، واختار موسى قومه إيه 70 رجلا لميقاتنا، لما راحوا وقفوا على الجبل طلبوا من موسى عليه السلام أن يريهم ربه، تجرأوا على الله عز وجل. خلاص. واختار موسى قومه 70 رجلا من ميقاتنا. فلما طلبوا هذا الطلب اخذتهم الايه الرجفه. واخد بالك؟ توضيحها كمان في سوره الاعراف ايضا ان موسى عليه السلام طلب ذلك من ربه، قال ربي ايه ارني انظر الي، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا، فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا من المؤمنين. 70 رجلا اللي كانوا مع موسى عليه السلام صعقوا وماتوا. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فدعا ربه فاحياهم سبحانه وتعالى بعد موته. طب ساقط موسى عليه السلام هل كان فيها موته ام اغشي عليه؟ الصحيح انه اغشي عليه بدل قوله تعالى فلما افاق، لكن هنا لما مات قال ثم بعثناكم من بعد موتكم. يبقى ساقط موسى كانت اغشاء او اغماء وبعد كده افاق من ايه من هذا الاغماء. تمام. طيب هنا ده دليل على ان موسى عليه السلام لم يرى ايه ربه في الدنيا، وده دليل على انه لن يرى احد ربه في الدنيا الا ما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج. هل رأى ربه صلى الله عليه وسلم ام لا؟ في خلاف بين السلف. حديث ابي هريرة الصحابي بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم قل يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور ايه أنا أراه، يعني نور كيف أراه، يعني معناه أني ما شفتوش. في الرواية تانية نور أني أراه، دي معناها أن أنا شفت ربنا. ولذلك يا جماعة السلف اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في رحلة المعراج ولا لا. دي مثال على أن بعض مسائل العقيدة تدخل في إطار الخلاف الايه السائل. مش الرؤية ديت رؤية الله عز وجل مش من مسائل العقيدة؟ يعني يبقى الخلاف السائغ مش في المسائل الفقهية بس، لا ده في الأصول كمان. زي مثلا تفضيل علي على عثمان مثلا أو عثمان على علي، دي مسألة اعتقادية داخلة في إطار الايه من خلاف السائغ أيضا. فالمقصود إن مسألة خلاف سائغ ليست مقصورة على الأحكام الفقهية، ولكن ممكن تكون أيضا في الإيه في العقائد. لكن طبعا الخلاف في العقائد السائغ قليل جدا، وإلا فغالب الخلاف في العقائد يدخل ضمن الخلاف الإيه الغير سائغ أو غير معتبر، مش كده؟ طيب يجي بقى الرجل الصوفي يتجرأ على الله عز وجل واسمع بقى حاجة كفر خالص، يعني يقول ايه اذا سألتك رؤية وجهك فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى. خد بالك يعني ايه اذا سألتك رؤية وجهك فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى. هو لن ترى دي كانت اجابة من لمين؟ من الله عز وجل لنبي الله موسى عليه السلام. فبقول له لا انا مش زي موسى، ما تقوليش لن تراني، ده انا لازم نشوف. ها حاجه في كفر بعد كده، حاجه صعبه جدا. وبعدين يقول لك انا شفت ربنا، وبعدين قال لي العلماء سكتوا، اطلع انت قول بقى، اطلع قول لهم. هبل جنون، يا اما الناس دي هبله يا اما بيستهبلوا الناس يا اما الاثنين مع بعض. يعني الناس حتى دي ما بتتكسفش مثلا لما بتذكر مثل هذه الاشياء، ان هو انا اصلا شفت ربنا وقال لي قول واعمل، وان انا حدثني قلبي عن ربي. يبقى علم الحديث كله ملوش لازمه بقى خالص. ابو هريره وابن عباس وابن عمر، ها خدت بالك، والإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي خدت بالك، والأئمة اللي ألفوا في مصطلح الحديث، والأسانيد اللي هي مئات الآلاف من الأسانيد، كل ده خلاص ملوش لازمة. وده رجل مباشر، حدثني قلبي عن ربي. يعني ايه ده؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم، هقول لك ايه، بس كان في جبريل واسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربنا سبحانه وتعالى. ده لا، ده عمل مباشر مباشر، حتى مش دولي، لا ده اكتر. حاجة صعبة جدا يعني، حاجة يعني، والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. طبعا بنو اسرائيل اللي عبدوا العجل دول، خدت بالك، يعني اذا نظرنا في حالنا نجد ان الصوفية الغلاة وصلوا الى ما هو ابعد من ذلك. ابن عربي الاندلسي يقول: وما الكلب والخنزير الا الى هنا، وما الله الا راهب في كنيسته. اه والله، ده كلام ابن عربي وموجود في كتبه، مش احنا اللي بندعي عليه، موجود في فصوص الحكم، موجود الكلام ده، واخد بالك؟ وعاوزين يفرضوا ده علينا، عاوزين يفرضوه علينا، هذا الزنديق الكافر الذي من شك في كفره فقد كفر. عاوزين يفرضوه علينا هو والفكر الباطل بتاعه، والعياذ بالله. ابن عربي والحلاج وابن الفارض وهقول لك ايه ولا ايه، بس نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يحمي المسلمين من شر هؤلاء، وأن ينتقم من كل من ينشر العقائد الفاسدة ويضلل الناس، والعياذ بالله. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ها يعني إيه تقدير الكلام؟ إيه في غير القرآن؟ حتى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فمتتم وأنتم تنظرون إلى أنفسكم وأنتم تموتون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هنا الآية واضحة جدا أن هم إيه؟ ماتوا، صح. وبعدين واضحة جدا برضك أن هم بعثوا في الدنيا بعدما ماتوا، اللي هم على قول كثير المفسرين اللي هم 70 رجل اللي هم كانوا على الجبل للقاء الله عز وجل، لما قالوا يا موسى أرنا الله جهرة، ف يعني لما عبدوا العجل، خدت بالك، ورجع موسى لقاهم عبدوا العجل وأحرقه ودعا على السامري وكان يمشي قل لا مساس، والقصة دي كلها، فعشان يتوبوا يطلع منهم 70 رجل مع موسى عليه السلام. السبعين نفسهم اللي هم النقباء بتوعهم هم اللي لما طلعوا على الجبل قالوا أرنا الله جهرة، خدت بالك؟ فإذا كان دول قالوا كده فلما صعقوا ماتوا، طبعا دي بالنسبة لموسى مصيبة، يعني انت دلوقتي واخد أحسن 70 واحد عندنا، هترجع تقول لنا ماتوا؟ يعني فمصيبة كبيرة بالنسبة لهم يعني. ولذلك سيدنا موسى دعا الله فأحياهم، والآية هي: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكروا. مسألة الإماتة والإحياء، الإماتة المؤقتة في الدنيا والإحياء في الدنيا أو البعث في الدنيا، تكررت في بني إسرائيل. يعني احنا عندنا في سورة البقرة 4 حالات. أول حالة اللي معانا ده، هي خدت بالك. الحالة الثانية البقرة، قصة البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها. ايه؟ كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ربنا أحيا هذا الميت وقال قتلني فلان ومات تاني، واخد بالك. القصة الثالثة في السورة الكريمة قصة الذين خرجوا من ديارهم ألوف، ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم إيه؟ ثم أحياهم، واخد بالك. القصة الرابعة قصة الذي مر على قرية، إذا كان هو عزير أو رجل كافر يعني على قولين المفسرين يعني، فأماته الله 100 عام إيه؟ ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. لو حطينا موضوع الطير كمان اللي كان مع سيدنا إبراهيم، دي قصة خمسة موجودة في الصورة اللي ايه، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز إيه؟ حكيم. تمام. كمان قصة أهل الكهف الذين أماتهم الله 309 سنة ثم إيه؟ ثم أحياهم ثم ماتوا لأجلهم بعد ذلك. المقصود أن مسألة الإحياء والإماتة في بني إسرائيل حدثت كثيرا. كل ده ليه يا جماعة؟ لأن بني إسرائيل لا يؤمنون إلا بالمادة، المادة بس. فربنا ورّلهم عشان تقام عليهم اللي هي الحجة، مش حالة ولا اثنين، لا أكثر، أكثر من ذلك. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه مواصلة لتعداد نعم الله عز وجل على بني إسرائيل. وظللنا عليكم الغمام، لما كانوا في فترة التيه، عارفين حضراتكم طبعا لما ربنا عز وجل أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة اللي هي بيت المقدس قدس يعني، وبعدين بعد حوار تم بينهم وبين موسى عليه السلام قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. كان آخر تقرير يرفع موسى عليه السلام في بني إسرائيل في قومه قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وربنا عز وجل أقر هذا التقرير، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. يعني كأن موسى آخر تقرير رفعه بني إسرائيل أنهم فاسقون، وربنا عز وجل أقر ما في هذا التقرير. تمام. طيب، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، ولا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة وبعد كده يتيهون في الأرض. الإمام السعد ريح نفسه خالص وراح جايبها على بعضها، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس عن قوم الفاسقين. لأن 40 سنة دي ترى مدة التحريم ولا مدة التيه؟ هي مدة التيه، وبالتالي لما رجعوا الله عز وجل أباحها الله عز وجل لهم لأنهم على التوحيد. تمام. 40 سنة مدة التيه، في فترة التيه ديت إيه اللي حصل؟ ظللنا عليك افتعيهم في صحراء سيناء يا جماعة، واخد بالك السكة اللي متعودين عليها والطريق اللي متعودين عليه، خدت بالك؟ سلط الله عليهم التيه، يصبحون يريد الرجل أن يذهب إلى عمله إلى مزرعته إلى مصالحه إلى قضاء شؤونه، فيمشي طول اليوم ثم إذا ما كادت الشمس أن تغرب وجد نفسه إيه؟ في نفس المكان الذي إيه؟ خرج منه، ولم يصل إلى إيه؟ ما يريد. ظلوا على ذلك إيه؟ 40 سنة حاجة صعبة جدا. أنت لما تبقى مثلا جاي ركب توك توك ولا ركب سيارة ولا معك سيارتك حتى، وبعدين جاي مثلا تدور على واحد هنا عاوز توصل له، وبعدين هو مديك عنوان عام كده أنا ساكن في البلد الفلان، تروح انت تلف يا جماعة فلان، يقول لك ما نعرفش حد من الاسمين يا جماعة فلان، يا جماعة ما نعرفش حد. لو انت تهت عن اللي انت عاوزه ساعة واحدة بس، يعني بتتعجد من حياتك كلها، بتمل ملل شديدا، يعني يحدث لك ضيق شديد. ما بالك دولت ايه؟ 40 سنة، هذا صعب جدا. فترة التيه، في الفترة دي تايهين في الصحراء، لا في بيوت، لا في مثلا ظل يستظلون فيه، لا في أكل، لا في شرب. فربنا عز وجل من عليهم رغم انهم في التيه، ودي عقوبة لهم، ان ربنا عز وجل من عليهم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وظللنا عليكم الغمام. الغمام ده سحاب رقيق يمنع ضوء الشمس ولا يمنع النور، خد بالك، يعني يبقى الدنيا منورة وفي نفس الوقت السحابة ده تحيش حر الشمس عنه، زي ما كنت انت معك شمسية، بس ده بقى ايه، شمسية ربانة، خد بالك. طيب، وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن البعض يعني جمهور المفسرين قالوا ان هو مثل العسل، ينزل من السماء في الصباح على أغصان الأشجار فيأخذونه ويأكلونه، تمام. والبعض بيقول لعله هو الشيء الذي ينزل إلى الآن على الأشجار، وده ظاهرة موجودة في العراق وتركيا، إلى الآن موجود حاجات كده بتنزل على الأشجار زي بودرة أو زي الدقيق، خدت بالك، فيأكلونها تكون بطعم العسل. وحتى محلات الحلويات عندهم بيبيعوا حلويات اسمها ماء السماء، يعني من السماء، يعني المن اللي نازل من من السماء، بيجيبوه البودرة دي من على الأشجار ويحطوا فيها المكسرات والحاجات ويبيعوها، يعني تمام. الله أعلم إذا كان هو ده ولا لا، لكن عامة المن من المنة، المنة الامتنان إن ربنا عز وجل من عليهم، وبالتالي يدخل فيه كل رزق جاءهم بلا تعب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأكمة من المن، الأكمة من المن، هي الحاجة اللي ما فيهاش ما فيهاش تعب ولا مشقة. السلوى جمهور المفسرين على انه طائر اسمه السوماني، خدت بالك، ده كان ينزل عليهم. يبقى انتوا يا جماعه نزل لكم المن والسلوى. البعض قال المن ده خبز زي الخبز كده، البعض في بعض الحلويات بيسموها عيش الغراب، البعض بيرى ان هو ده المن، الله اعلم. فربنا بيطعمكم خير طعام، ومع ذلك لا، مش عاوزين ده. ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، يخرب بيت الكفره، ولا قطش الثوم والعدس والبصل، حاجه صعبه جدا، يعني العالم مجرفه، خدت بالك. الله المستعان. وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات، يعني وقلنا لهم كلوا، يبقى دي مقول القول، قول مقدر، وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم. ربنا بيقول وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما ظلمونا، إن ما حدش يقدر يظلم ربنا سبحانه وتعالى، وربنا ما بيظلمش. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فربنا ما بيظلمش ولا يستطيع أحد أن يظلم الله عز وجل، إنما اللي بيظلم ده بيظلم نفسه أو يظلم غيره من المخلوقين. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. طب إيه نوع الظلم اللي ظلموا بأنفسهم ده؟ الآية ما حددتش، لتشمل جميع أنواع الظلم، وأعظم الظلم الشرك، وطبعا يندرج تحته بقى الذنوب والمعاصي، خدت بالك، من ضمن الأشياء اللي بيذكروها من الإسرائيليات أن ربنا عز وجل قال لهم كلوا ولا تدخروا، كلوا ولا تدخروا، فخالفوا الأمر وادخروا فمنعه الله عز وجل عنه. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا حيث شئتم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرة فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، أمر من الله عز وجل لبني إسرائيل أن يدخلوا هذه القرية. هذه القرية المشار إليها يعني قرية قريبة منهم، خدت بالك؟ طب هم كانوا في صحراء سيناء وخلصت مدة التيه، وربنا أمرهم أن يدخلوا هذه القرية تاني. إيه اللي جنب سيناء يا جماعة؟ يا إما القدس يا إما أريحة، وده اللي قاله المفسرين، الجمهور المفسرين على أنها القدس بيت المقدس يعني. ها؟ وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. في سورة الأعراف وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم، هنا في البقرة بالفاء وفي سورة الأعراف بالواو، أفرق بينهم إزاي لو فهمت المعنى؟ إزاي هم كده لما ربنا بيقول لهم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، يبقى هم دخلوا ولا لسه؟ لسه. يبقى ادخلوا فكلوا، يعني إذا دخلتم فكلوا، يبقى الجملة في معنى ليه؟ الشرط أن أنتم مش هتاكلوا من الثمار اللي في القرية ده إلا بشرط أن تدخلوها أولا، ماشي كده يا جماعة؟ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا، يعني إن دخلتموها فكلوا، أنتم معايا؟ طيب يبقى الجملة دي في معنى الشرط. طيب في سورة الأعراف وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا، ثم دخلوا خلاص، فبالتالي بعد ما دخلوا إيه؟ هيسكنوا، والسكن والأكل متزامنات، فعشان كده قال اسكنوا وكلوا، لأن ما فيش سكن من غير أكل. انتوا فاهمين يا جماعه؟ واذ قيل لهم في يعني في تلازم بين السكن والاكل، فلما يقولوا واكلوا خلاص، انما لسه ما دخلوش يبقى فكلوا، اذا دخلتم فكلوا. واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا. رغدا دي يا جماعه ديت صفه لموصوف محذوف، تقدروا بغير الكلام ايه؟ أكلا رغدا، ها؟ رغدا يعني واسعا هنيئا، خدت بالك؟ يعني واسع وهنيء، ها؟ حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. باب ايه ده يا جماعة؟ باب القرية اللي هيدخلوها اللي هي القدس على قول جمهور المفسرين، ادخلوها سجدا. يعني ايه سجدا؟ كلمة السجود الاصل فيها الخضوع زي الركوع، مش كده ولا ايه؟ طيب واشتهرت في الايه؟ في الانبطاح على الارض، الانسان يضع جبهته على الايه؟ على الارض، يسجد على الاعضاء السبعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم حددها صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب ادخلوا الباب سجدا ازاي؟ وفي حد ينفع يبقى ساجد ويمشي وهو ساجد؟ يخش وهو ساجد؟ ما ينفعش. فعشان كده المفسرون اختلف هيدخل الباب سجدا ازاي. فبعضهم قال لا، السجود هنا بمعنى الركوع، مجرد الانحناء، واخد بالك؟ زي ما الركوع يستعمل معنى السجود، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وبعدين وخر راكعا. يعني خر راكعا يعني ساجدا، خدت بالك؟ و النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام عن الصلاة وعن الركعة مرة يعبر عنها بركعة، مرة يعبر عنها بسجدة، ومرة يعبر بسجدتين، فوارد استعمال الركوع مكان السجود والسجود مكان الايه؟ مكان الركوع، واخد بالك؟ البعض قال لا، سجدا يعني ايه؟ يعني سجود الاول وبعد كده ادخلوا الايه؟ الباب بتاع القرية ده. البعض عشان الإشكالات دي كلها قال لا، ادخلوا الباب سجدا أي خاضعين متواضعين لله عز وجل. السؤال يا جماعة، بنو إسرائيل فهموا الأمر ساعتها ولا ما فهموش؟ يعني فهموا الطريقة اللي هيدخلوا بيها، واخد بالك؟ ليه يا جماعة؟ لأن هل بنو إسرائيل كلهم خالفوا الأمر ولا في ناس التزمت الأمر؟ هم في ناس التزمت الأمر وفي ناس خلفت، صح؟ يعني في ناس لما ربنا قال لهم ادخلوا الباب سجدا في ناس التزموا ودخلوا الباب سجدا فعلا، وفي ناس خلفت الأمر. خدت بالك؟ دخلوا على أستاهم، يعني ايه؟ كأنه استهزاب، زي ما انا قاعد كده وقاعد يصحفوا كده، واخد بالك؟ استهزاء وسخرية، حاجة صعبة. انا ما شفتش حد يتجرأ على ربنا قد الجماعة دول صراحة، عالم مجرمة. خدت بالك؟ استهزاء وسخرية. ادخلوا الباب سجدا، ها، وقولوا حطة. هلا قولوا ده قول، صح؟ طب ما قول القول بيقوم مقام المفعول، يعني يبقى منصوب، يبقى حطة في غير القرآن. فعشان كده المفسرون قالوا ايه؟ تقديرها في غير القرآن، ها، وقولوا سؤالنا حطة، يبقى سؤالنا مبتدأ وحطة ايه؟ خبر. حطة كل المفسرين قالوا حط عنا خطايانا، قولوا حطة من الحط وهو الوضع، يعني ضع عنا خطايانا يا رب. هنا في مشكلة. ايه هي المشكلة؟ المشكلة هنا مشكلة لغوية. اللغة بني اسرائيل كانت ايه؟ عبرانية، تمام؟ كانت عبرانية. طيب وكلمة حطة عربية، فيا ترى ايه الموضوع ده؟ والمشكلة دي بتبان اكتر لما خالفوا، زي ما جه في صحيح البخاري ومسلم، ان هم دخلوا على استاهم وقالوا حبة في شعرة، اللي هي يا جماعة الحنطة، اللي هي الغلة، اللي هي القمح. فايه القصة دي؟ ان البعض اعترض وقال لك ده اللغة مختلفة، وازاي هيقولوا حنطة حبة في شعرة؟ لا، هذا الحديث كده في البخاري ومسلم، ان هم قالوا حنطة او قالوا حبة ايه في شعرة. فحل الإشكالية دي ازاي؟ والله يا جماعة، اما ان ربنا بيترجم لنا العبارة التي ذكروها، هم قالوها بالعبرانية وربنا ذكرها لنا بالعربية، او ان دي من الالفاظ التي توافقت فيها اللغات. يعني في الفاظ كثيرة جدا توافقت فيها اللغات، لغة العربية مع غيرها. يعني مثلا اما يجي الصحابي يقول لنبي صلى الله عليه وسلم، وهو بي بي يعني جامع في نهار رمضان، والمهم النبي صلى الله عليه وسلم اداله عرق فيه تمر، قال خذ هذا فتصدق به، قال اعلى افقر منا، فوالله ما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا. ما بين لابتيها يعني لابتي المدينه، واللابه هي الحجاره السوداء البركانيه، والمدينه واقعه بين حجارتين سوداوين على حدودها، حجارة بركانية على حدود المدينة من الجهتين. ولذلك ما ينفعش في أي بلد أقول ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. طيب تيجي مثلا في اللغة الألمانية، الحجارة البركانية بيسموها إيه؟ لافا. هي أصلها اللابة اللي هي العربية بتاعتنا. أنا أقصد أقول إيه؟ إن في يعني ألفاظ مشتركة بين اللغات، فوارد ان الالفاظ دي ممكن تكون من الالفاظ المشتركه. نعم، الكهف، كتير، كلمه امين، خدت بالك الى اخر. فالمقصود ان ممكن تكون من اللغات المشتركة، من الالفاظ المشتركة بين اللغات، وممكن تكون ترجمة من الله عز وجل من تلك اللغة الى اللغة الايه العربية، لان ربنا عز وجل نقلنا عن لغات كتير، يعني لغة المصريين القدماء مثلا الفراعنة كانوا بيتكلموا عربي. لا، طب ربنا يقول وقال فرعون ذروني اقتل موسى، هو قال كده فرعون بالنص ولا ربنا عز وجل بينقلنا معنى كلامه؟ المقصود ان البحث ده يعني بحث كبير خالص، ولكن في الحقيقة الفائدة منه تكاد تكون قليلة. فوقولوا حطة، النبي صلى الله عليه وسلم قال حبة في شعر، خلاص. والإمام ابن القيم رحمه الله بيعلق تعليق جميل جدا، عشان برضو حتة الشبه بين يعني هذه الأمة واليهود والعياذ بالله، إن ربنا عز وجل قال لهم قولوا حطة فزادوا حرفا وقالوا إيه حنطة. ربنا عز وجل قال لهذه الأمة الرحمن على العرش استوى، فالأشاعرة زادوا حرفا وقالوا استولى. يبقى في تشبه اهوت يا جماعة، وده مش معناه الكفر ان احنا حكمنا على حد بالكفر، لا، بس يعني أمة بني إسرائيل وهذه الأمة الشبه بينهم كبير، عشان كده ده بيدل على الخطورة، وان احنا لازم ناخد بالنا، لازم ناخد بالنا ان احنا ايه ما نتشبهش ببني اسرائيل، ونتتبع بقى صفات بني اسرائيل الذميمة اللي هي في القرآن والسنة ونتجنبها، ونتجنب تلك الصفات. يعني لما ربنا عز وجل قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصديهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. احنا عملنا ايه النهاردة؟ الربا، كل واحد النهاردة مجبر على اكل الربا، من لم يأكل الربا يصيبه ايه غبار والعياذ بالله. مين النهاردة ينجو من الربا؟ بسبب انها فرضت فرضا على بلاد المسلمين. مش معنى كده انا بقول لك تعامل بالربا انت مجبر، لا، بس خلاص رائحة الربا ازكمت الانوف، انتشرت بين المسلمين، واساسها الفكرة يهودية، خدت بالك؟ طيب، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، نغفر لكم خطاياكم، يبقى نغفر جواب الأمر، جواب الطلب يعني، وخطاياكم في محل نصب مفعول، يغفر لكم خطاياكم، هتبقى خطاياكم ايه نائب فاعل، نائب فاعل ماشي، طبعا هي جمع خطيئة. وسنزيد المحسنين، يبقى اللي هيتوب ربنا هيغفر له، واللي هيحسن يزيد الله له الايه الاجر على قدر احسانه. هم عملوا ايه يا جماعة؟ ربنا امرهم بفعل وقول، خالفوا الفعل وخالفوا القول. ايه الفعل؟ ادخلوا الباب سجدا، دخلوه على أستاهم، وقولوا حطة قالوا حبة في شعر القول. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، لم يقل فبدلوا، ليه؟ لأن مش كلهم ظلموا، في ناس مؤمنة وناس ما عملتش اللي هم عملوه ده، ناس أطاعوا الله عز وجل، خدت بالك؟ طيب، عشان كده في سورة الأعراف قال ايه فبدل الذين ظلموا منهم، يعني كأنهم انقسموا الى فريقين، الذين ظلموا وغيرهم، وزي ما ربنا اتكلم عن اصحاب السبت انهم كانوا ثلاث فرق، ها اللي هم ايه اللي هم احنا عاوزين بس الآية اللي بتجيب ان هم ثلاث فرق، تبالك إذ تأتيهم حيتهم وسبتهم شرعا وما لا يثبتون لا تأتيهم، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. أمة منهم بتقول لهم أنت بتنصحهم ليه؟ ما تسيبوه، ها لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. المؤمنون الصالحون قالوا إيه؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الطائفة الثالثة سكتت، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا. طب الساكتة سكت الله عنها، يا ترى هي ملحقة بالطائفة الأولى اللي هي تنهى عن السوء، ولا ملحقة بالطائفة الثانية الذين ظلموا؟ خطب لك. طيب، فهنا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا. تاني مكان يكفي في غير القرآن يقول فأنزلنا إيه عليهم، فوضع المظهر مكان المضمر بيانا لشناعة فعلهم. في سورة الأعراف فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون، يعني برضو سجل عليهم الظلم تاني. هنا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا إيه يفسقون. واخد بالك؟ الفسق اللي هو الخروج عن الإيه، زي البلحة إذا خرجت من قشرتها قل فسقت الرطبة. خدت بالك؟ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء أي عذابا. نوع العذاب ده إيه؟ البعض قال الطاعون، البعض قال غير ذلك. هو عذاب وخلاص، ربنا ما حددش، يبقى ما نتكلمش في حاجة بدون علم. لا في آية قالت لنا نوع العذاب ده إيه، ولا حديث قال لنا نوع العذاب ده إيه. خلاص ربنا أنزل عليهم رجزا من السماء بما كانوا إيه يفسقون. الباء هنا سببية، يعني بسبب إيه فسقهم. وفي سورة الأعراف بما كانوا يظلمون أي بسبب ظلمهم. أنا كان نفسي أكمل بس الآيتين اللي فاضلين اللي هم بيكملوا النعم العشرة، لكن أرى أن الوقت كده طال، فنرجئ ذلك إن شاء الله للحديث القادم. لو في استفسار في الآيات خلينا بس في الآيات الأول. لا موجودة حضرتك، لو دورت على عجلة عندها أربع شهور وحامل، وبعدين الجماعة من المؤمنين حواليها وملبسينها سبح، واخد بقى والله بصحيح يا جماعة كلام ده على فكرة من أيام، يعني مش من زمان، واخد بالك. وبعدين بيتبركوا بيقول لك ايه، واحد انا سمعت بنفسي الراجل بيقول لازم نعمل لها مجام وكررها يطلع 7-8 مرات. ده هنا في مصر، هنا في مصر يا شيخ، في بلد فلاحين ارياف يعني. طيب السؤال اللي بعده، هو جمهور المفسرين على ان الله امر الموحدين ان يقتلوا عباد العجل، جمهور المفسرين كده، لكن ما حدش معاه دليل قاطع. يعني عشان نقوله مثلا هذا القول هو الراجح بدليل كذا، ما فيش. وطبعا انفسكم يعني المقصود كل الأمة زي ما ذكرنا، برضو ده استنباط لغوي. لكن ايه اللي حصل؟ قتلوا نفسهم ازاي؟ هل كل واحد قتل نفسه، ولا الموحدون قتلوا المشركين اللي معبدوا العجل، ولا كلهم قاعدوا يقتلوا في بعض؟ ما تعرفش. الآية عامة، وطبعا ده يعني الفائدة منه بالنسبة لنا تكاد تكون منعدمة، لأن ده كان في الأمم التي قبلنا وما هوش لنا، مش شرع لنا، بس ادانا العبرة أن حصل قتل، وكان التوبة من الذنب كانت بالقتل، سواء قتل نفسه أو إيه أو قتله غيره حتى يتوب، حتى يتوب. طب كثير من المفسرين قالوا إن من قتل قتل شهيدا، ومن بقي حيا فقد تاب الله عليه. ايه الدليل على الكلام ده؟ الحاجات دي عاوزه ادله، الاسرائيليات مليانه. نعم. السؤال الاخير، في قولي وظللنا عليكم الغمام وأظللنا عليكم الغمام والسلم، هل الغمام والغمام والسلم كان في فصل الفتيل فقط؟ جمهور المفسرين على ذلك، وبرضك الايات ما فيهاش دليل على تحديد الفتره، لكن جمهور المفسرين على ذلك على اعتبار احتياجهم الى ذلك، ان التيه كان في الصحراء، الصحراء كلها شمس وما فيهاش ظل وما فيهاش اكل، فبالتالي ربنا بعت لهم الحاجات دي. نعم. الاول بالنسبه لقول عز وجل وانزلنا عليكم المن والسلوى، ده رجع لهذا الصيغه لبني اسرائيل، ام يزيدوا في معدل الانزال عليهم النعمه؟ هو المن والسلوى ربنا أنزله على بني إسرائيل. هل سمعنا أن ربنا أنزله على حد تاني؟ ما وصلناش ده. ده احتمال احتمال، لكن طبعا ما فيش جزم، بالذات ان كلمة من اصلها من المنة وهي التفضل، تشمل بقى كل حاجة. كونوا مثلا سموا به نوع معين من الحلويات او كده، ده موضوع تاني. نعم. احيانا نجد بعض بقية الاطعمة وملذائك ينتزعون هذه الجزئين من الآية، هل في ذلك تراها ام لا؟ طبعا ده مشكلة ان هو بينتزع مثلا جزء من الآية اللي يروج به سلعته، زي مثلا اللي بيكتب لك على المعصرة عينا يشربوا بها عباد الله يفجرون تفجيرا، ده كذاب، خدت بالك؟ فيخشى يخشى يخشى ان اللي يعمل كده يكفر وهو لا يشعر، والعياذ بالله. عشان كده تستعمل الآيات في موضعها، ما يجيش مثلا واحد يقول له خد فخذ ما اتيتككم من الشاكرين ويدي له كوباية مثلا عصير او يدي له حتة لحمة او بتاع، خدت بالك؟ وبعدين يجي مثلا واحد قاعد بياكله لحمه، يجي واحد واخدها يقول لك وحملها الانسان، لا لا ده استهزاء بالقران، ده ممكن يعني يكفر الانسان بسبب ذلك والعياذ بالله. طلع ترند في الدوره من 3 4 شهور، كان الشراء منه حمله جامده، يعني كل واحد يذكر وظيفته ويجيب لها القران منه مثلا ترجمه وكل شيء تفصيله تفصيله. هذا طبعا ده ضلال مبين، هذا ضلال مبين، لان ده في غير محله. ما هو احنا مش هنكفر حد يا شيخ، لكن هذا ضلال مبين. في فرق بين كون الشيء ده ضلال مبين وكون ان صاحبه مثلا كافر او كده، ده موضوع تاني، فرق بين التكفير النوع والعين. نعم. طبعا نفس السياق برضه، من اراد ان يحط غيره او يستزيد حماساته يحيى يقول السبب ان هذا من باب اخر. ما هو يحيى يا شيخ، القصة بتاعت المرأة التي كانت تتكلم بالقرآن قصة موضوعة، لظلت 40 سنة تتكلم بالقرآن، وعندك أبناء تقول يا يحيى خذ الكتاب قوه، يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالة، يا إبراهيم، يا نوح اهبط بسلام منه. القصة دي موضوعة أساسا، وبعدين محدش يعرف يتكلم بالقرآن على طول، لأن طبعا القرآن نزل له يعني الله عز وجل له مراد به غير ما يذكر غير هذا الشيء، الله أعلم. كلمة يا قوم، بعض الناس حضرتك قلت ان الدعاء او الانبياء بيستغلوا تلطف في الخطاب، هل يجوز اطلاقها هنا على مثلا النصارى او اليهود او غير من المسلمين في زمان؟ والله يؤخذ منها التلطف في القول عامه، مش لازم كلمة يا قوم. اخواننا مثلا، ما احنا بنقول اخواننا، لا لا لا لا الوطنية، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نفس المعنى كده، لا لا هو التلطف في القول مطلقا، لكن لو في لفظ يفهم منه التلبيس في العقيدة، ها يعني هم شركاء لنا في الوطن، ماشي واخد بالك، لكن الأخوة إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. طب وإلى عاد أخاهم هودا، أخاهم في النسب، لأن السياق واضح إنه هو مسلم هم كفار، اعبدوا بقول لهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، يبقى مع اخوته في النسب لهم، الا انهم كفار ويامرهم بالتوحيد وهم لم يستجيبوا الا قليلا منهم. لكن مثلا انا استعمل النهارده الاخوه بقصد التعميه وان احنا كلنا واحد، لا طبعا لا ما ينفعش، يعني اذا امن اللبس ما فيش مشكله، انما لو العاميه عندنا مثلا اقرب معنى للعاميه لو حب يا اهلي يا حبايبي، يا من احب لكم الخير، يا من اكره لكم الشر، ها نقول يا اهلنا يا جيراننا يا حبايبنا يا اخواننا كده طبعا، يعني كل مجتمع بقى وما يستعمل بالالفاظ من غير الاخوه، لا لغير، لا بص لو فيه نفس، لا لو فيه نفس ما فيش داعي. نعم. طيب، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم.